فلذلك قال الله له اخرج منها مذموما مدحورا. ماذا تذكرنا كلمة اخرج منها مذموما؟ المؤمن محمود عند الله وعند الخلق وعند نفسه، وغير المؤمن مذموم عند الله وعند الخلق وعند نفسه. وقد لا ننتبه إلى انهيار الإنسان من داخله، لأن فطرة الإنسان متطابقة مع الشرع تماماً، فإذا بنى مجده على أنقاض الآخرين يختل توازنه وتنهار نفسه ويحتقر ذاته، وقد يكون عند الناس عظيماً، لكن الأعمال السيئة تدرك بالفطرة، والفطرة تعذب صاحبها. فهؤلاء الذين اصطلحوا مع فطرهم واصطلحوا مع ربهم يتمتعون بمعنويات عالية جداً، لأنهم انتصروا على أنفسهم. لكن هؤلاء الذين بنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، وبنوا حياتهم على موتهم، وأمنهم على خوفهم، هؤلاء سقطوا من الداخل، هذا اسمه انهيار داخلي، أو اختلال توازن داخلي، أو احتقار الذات. قد يكون عند الناس عظيماً، مبجلاً، محترماً، لكنه في الحقيقة يحتقر ذاته. أيها الإخوة، قال اخرج منها مذموماً مدحوراً. يقابل هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه محمود، أي محمود عند الله، ومحمود عند الناس، ومحمود بين أهله، ومحمود عند نفسه. احترام المرء لذاته لا يقدر بثمن. أن تكون مستقيماً وصادقاً ووفياً ومنصفاً وعزيز النفس ولو كنت في المرتبة الدنيا من المجتمع، ولو كنت مستخدماً، الذي يطيع الله عز وجل يشعر بعزة. يروى أن سيدنا الحسن مشى مشية فيها زهو، فقيل يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال هذا عز الطاعة. المؤمن عزيز، فإبليس لأنه كاد لآدم ولبنيه من بعده وقرر أن يغويهم أجمعين انتقاماً من آدم الذي لا علاقة له بصغاره، هو أبى أن يسجد فكان عند الله من الصاغرين، أراد أن ينتقم من آدم ومن ذريته أجمعين، فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والآية شرحت في اللقاء السابق. أيها الإخوة، هذا يقودنا إلى موضوع دقيق، هو أن عند الإنسان ذكاءً وعنده عقل، والعقل شيء والذكاء شيء آخر، وقد يظن الناس أنهما شيء واحد، لأنه قيل ما كل ذكي بعاقل، فقد تملك دماغ بمستوى عالي جداً، وهذا المستوى يقاس الآن في علم النفس بعلامات، معظم الناس يحتلون درجة 100، والعباقرة 140، والأغبياء في 80، يعني الحد الوسط 100، في عباقرة، في قادة، في نجوم، في متفوقون، هؤلاء ذكاؤهم بأعلى مستوى، لكن ما كل ذكي بعاقل، قد تتقن عملاً، قد تبرع في كشف شيء، قد تخترع شيئاً، قد تملك ذاكرة قوية جداً، قد تملك ملاحظة دقيقة جداً، قد تملك قوة محاكمة كبيرة جداً، لكن لأنك لم تعرف ربك، ولم تعرف سر وجودك، ولم تعرف غاية وجودك، ولم تستقم على أمر ربك، ولم تتقرب إليه، ولم تضع الآخرة نصب عينيك، ولم تعمل للجنة، فأنت لست عاقلاً. الإنسان يكون عاقلاً إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده، يكون عاقلاً إذا عرف ربه. فإبليس يعني في أكثر الكتب تشهد له بالذكاء، بمعنى أنه بارع جداً في إضلال البشر. طيب هذا الذي يخترع سلاح فتاك، وليكن سلاح جرثومي أو سلاح كيماوي، وآثار السلاح مخيفة، لا شك أنه ذكي جداً، لكنه ليس عاقلاً، لأنه كان أداة لهدم المجتمعات وإنزال المصائب بمن البشر. هذه كلمة دقيقة، ما كل ذكي بعاقل. العاقل من عرف الله، ولما مشى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى مع أصحابه مجنوناً وسأل من هذا؟ طبعاً سألهم سؤال العارف، قالوا مجنون، قال لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. أيها الإخوة، قال اخرج منها مذموماً مدحوراً، ثم قال لنا في سورة أخرى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صحيح هو الشيطان يتمنى إغواء بني آدم، لكن الله طمأننا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اطمئنوا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان ليس له علينا سلطان، والشيطان ليس له على عباد الله سلطان، والشيطان يحترق بكلمة واحدة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تملك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينتهي دور الشيطان. لذلك قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني كائن قوي ومعك سلاح فتاك، ولا يملك مثل هذا السلاح، عن بعد شديد تصوب نحوه فتقتله، انتهى الأمر. هكذا الشيطان. أيها الإخوة، لكن حينما قال إن كيدكن عظيم، الشيطان كيده ضعيف والمرأة كيدها عظيم، لأنك بحاجة إليها، ولأن جزءاً من كيانك متعلق بها، لذلك تعرف كيف تضعف من تعلق بها. ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا كان حراً من كل الشهوات. لا أقول لا يقبل عليها بالحلال، لا، ليس هذا هو المعنى، لكن تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج، وبالمقابل وسعد عبد الله. عبد الله حر، يتزوج ويكرم بزوجة تسره إن نظر إليها، وتطيعه إن أمرها، وتحفظه إن غاب عنها، ولكن ليس عبداً لها. صحابية ضغطت على زوجها من أجل حاجة دنيوية، فقال زوجها الصحابي الجليل: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. فلذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفاً، بالمقابل إن كيدكن عظيم. ثم يقول الله عز وجل: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أية جنة هذه؟ هناك من يظن أنها جنة الآخرة. جنة الآخرة من خصائصها أن من دخلها لا يخرج منها، والدليل: وما هم منها بمخرجين. وجنة الآخرة تأتي بعد التكليف لا قبل التكليف. وكلمة جنة يعني مكان محجوب عن الآخرين، منها المجن. فلما جن عليه الليل، والمجن هو الترس، والجنة لا يطلع من كان خارجها على ما فيها، فأي مكان جميل محاط بأسوار هو جنة. على كل، أكثر المفسرين على أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة في الأرض، والذي يتوهم أن البلاء كله من حواء التي أغرته بأكل التفاحة من الشجرة فاستحق هو وزوجته أن يخرجا، هذا كلام مضحك، لأن الله عز وجل يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. أنت أيها الإنسان مخلوق في الأرض، وما كان آدم في الجنة إلا ليتلقى درساً بليغاً له ولذريته من بعده، درس بليغ: إن الشيطان لكما عدو فاتخذوه عدوا. درس بليغ قد يكون في الأرض كذب، لأن الشيطان قاسمهما أنه لهما ناصح أمين فكان كاذبا بهذا القسم. فدرس كبير أن الشيطان عدو للإنسان، ودرس آخر هناك شيء اسمه الكذب وكذب الشيطان عليهما. على كل، أيها الإخوة، أريد أن أبين أن الله سبحانه وتعالى جاء بآدم إلى الأرض ليمتحن فيها، ومعه أوامر ونواهي: افعل ولا تفعل. مهمة الشيطان أن يوسوس لك وأن يغريك بالذي أمرت أن تفعله ألا تفعله، ومهمة الشيطان أن يوسوس لك وأن يغريك بالذي نهيت عن فعله أن تفعله. هي بشكل دقيق وموجز مهمة الشيطان: أن يبعدك عن طاعة الله وأن يقربك من معصية الله، أن يغريك بالدنيا وأن يزهدك بالآخرة، أن تسير بعكس منهج الله، أن تتفلت من منظومة القيم التي أرادها الله لك. وقد يقول بعضهم: ما معنى قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟ قال بعض المفسرين أن الجنة تتسع لأهل لبني البشر جميعاً لو أنهم جميعاً آمنوا، وأن النار تتسع لبني البشر جميعاً لو أنهم كفروا. أيام إنسان يدعو 100 شخص بهيئ مكان لـ90 متوقعاً أن البعض لا يأتي، لو أنهم جاءوا جميعاً وفاجأوا ما له مستعد. لكن الله سبحانه وتعالى يطمئننا أن الجنة تتسع لكل الخلق لو أنهم عرفوا، وأن النار تستوعب كل الخلق لو كفروا. أيها الإخوة، الذي يلفت النظر قال تعالى: فكلا منها، من الجنة، حيث شئتما، يعني يا آدم ويا حواء كلا من الجنة حيث شئتما، يعني في 100 نوع، 1000 نوع، 10,000 نوع، 1,000,000 نوع، كلا منهما، منها حيث شئتما. أما المحرم: ولا تقرب هذه الشجرة، يعني نسبة الحلال إلى الحرام ملايين الأضعاف، أو نسبة الحرام إلى الحلال واحد بالمليون. كم نوع من الشراب المباح في حياتنا؟ والله في 100 تقريباً، 100 نوع من الشراب. محرم الخمر. كم نوع من اللحم مباح لنا؟ والله مئات الأنواع. محرم لحم الخنزير. يعني دائماً نسبة الحلال إلى الحرام أضعاف، مئات الأضعاف، ألوف الأضعاف، بل ملايين الأضعاف. الحرام في الأرض هو امتحان من الله. الآن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني قد يظن أنه أمرا أن يأكلا من حيث شاء ولا يأكلا من هذه الشجرة، الآية ليست كذلك. ولا تقربا، يعني يجب أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان. لا بد من أن تدع بينك وبين المعصية هامش أمان. لا تقربا، لا تقربوا الزنا في الدنيا، الزنا محرم لكن مقدماته محرمة أيضاً. أن تتنزه في طرقات فيها غاديات ورائحات، كما أن الزنا محرم أسبابه محرمة، إطلاق البصر محرم، التنزه في الطرقات فيها ملاحظة شديدة، التنزه في الطرقات، الحديث عن النساء، صحبة الأراذل، إطلاق البصر، عدم التفريق بين الأولاد في المضاجع، الاختلاط. يعني أن تقرأ قصة ماجنة، أن تشاهد عملاً إباحياً، كل المقدمات التي تقود إلى الزنا محرمة، لأنه ما لا يكون الحرام إلا به فهو حرام، ما يتوصل به إلى معصية فهو معصية. من هنا جاءت الآية دقيقة: ولا تقربوا الزنا. فالله عز وجل نهى آدم عن أن يقترب من الشجرة، تماماً كما لو كتب وزير الكهرباء على بعد كاف من تيار التوتر العالي لوحة ممنوع الاقتراب. التيار له مسافة معينة، إذا دخل فيها الإنسان جذبه وأصبح فحمة. فالإعلان الحكيم لا يكون ممنوع مس التيار، الإعلان الحكيم ممنوع الاقتراب من التيار، ولا تقرب. لذلك من هو الشريف؟ لا الذي يهرب من الخطيئة، لكنه الذي يهرب من أسباب الخطيئة. يعني جلسة لا تليق أن يكون فيها، مكان لا يجوز أن يكون فيه، نزهة ليست منضبطة، حفل ليس منضبطاً، لقاء مختلط ليس منضبطاً، لا الحديث منضبط ولا الثياب منضبطة، تجارة فيها شبهات كثيرة، فإذا شاركت تاجراً لا يقدم عنده الأمر ولا يؤخر، لا ينبغي أن تكون معه. ولا تقربا، يعني أعطاك الاحتياط. لذلك قال تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. يجب أن تبقي بينك وبين كل معصية هامش أمان. كأن المعصية نهر عميق وله شاطئان، شاطئ زلق مائل وشاطئ مستوي جاف، فالمشي على الشاطئ المستوي الجاف فيه أمان واطمئنان، بينما المشي على الشاطئ المائل الزلق هناك احتمال كبير جداً أن يسقط الإنسان في النهر. لذلك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لا تقربا. إذن المؤمن يهرب من أسباب الخطيئة، المؤمن يدع بينه وبين الخطيئة هامش أمان، المؤمن يبتعد عن الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد حصن نفسه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أيها الإخوة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أيضاً قال تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني حتى بالعقائد تجلس مع أناس عقائدهم زائغة ولا تستطيع أن تقنعهم ولا تملك الحجج القوية على ذلك، فزينوا لك الباطل والانحراف والتفلت وإنكار الوجود الإلهي. أنت إن لم تكن قوياً تستطيع أن تدحض افتراءاتهم ينبغي أن تبتعد عنهم، والمقياس في ذلك لعبة شد الحبل. إن جلست معهم ومعك من القوة النفسية والحجة العقلية والأدلة الشرعية ما تشدهم إليك اجلس معهم لا مانع، أما إذا كنت أضعف من أن تقنعهم بل أقنعوك، إذا كنت أضعف من أن تجرهم إليك فجروك إليهم، إذا كنت أضعف من أن تأتيهم بالأدلة فجاءوك بأدلة مضادة، إذاً ولا تقربهم. يعني المؤمن يحتاج إلى حمية، حمية، فقد يخاف على عقيدته من الشبهات وقد يخاف على سلوكه من الشهوات. الشهوات لها مشكلة والشبهات لها مشكلة، الشبهات عقدية والشهوات سلوكية. ولا تقربا درس، نحن أمام درس بليغ يتلقاه سيدنا آدم من ربه. أولاً الحلال لا يعد ولا يحصى والحرام محدود، ثانياً العقائد أخطر شيء في حياة الإنسان، فإن لم تكن متمكناً بأدلة عقلية ونصية وإن لم تملك قوة نفسية فابتعد إلى أن تقوى. فلذلك كما قلت قبل قليل لعبة شد الحبل ميزان في أن تلتقي مع الآخرين أو أن لا تلتقي، إن شددتهم إليك فالتقي معهم وإن شدوك إليهم ابتعد عنهم. أيها الإخوة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني الجنة التي في الأرض، لكن كان لهما طبيعة خاصة. أيام بيكون الإنسان له جسم وله نفس، فإن كانت نفسه غلافاً لجسمه تستمتع بكل شيء من دون عبء، يعني للتقريب أنت إذا نظرت إلى تفاحة وصلتك لذتها، أنت في الدنيا تأكل تفاحة، تشتريها، تغسلها، تقشرها، تقطعها، تأكلها، تعضها أولاً، تمضغها قبل أن تبلع اللقمة، اللسان يضغط على اللقمة إلى سقف الحلق، هناك أعصاب الذوق تشعر بطعمها، لكنها دخلت إلى جوفك فأصبحت عبئاً عليه. إنسان أيام يأكل أكثر من حاجته، أيام في طعام غير جيد، لكن هذا تحليل ظني، لكن بالجنة كيف أن شعلة الشمعة محيطة بالفتيل، في الجنة النفس محيطة بالجسد، يمكن أن تأكل مليون تفاحة وأن تأكل مليون وليمة دون أن تحس بالتخمة، لأن النفس خارجية والنفس اتصلت اتصال مباشر مع هذه الأشياء الطيبة فاستمتعت بها دون أن يكون هناك جهاز هضم وهضم وفضلات وخروج وبول. كل هذه المتاعب ليست في الجنة. فالشيطان جاء دوره. وفي عندنا دليل آخر، إذا كانت هذه جنة الآخرة فكيف يكون الشيطان فيها؟ أيضاً مستحيل. جنة الآخرة تأتي بعد التكليف، جنة الآخرة من دخلها لا يخرج منها أو لا يخرج منها، جنة الآخرة ليس فيها مكان للشياطين. فوسوس أيها الإخوة، وسوس أي همس سراً مزيناً أو مغوياً. أي واحد لو فرضنا اقترب من شخص قريباً جداً وشده إليه وأمسكه من ذقنه وأدار أذنه إلى فمه وقال له اجتهد، هذا كلام مضحك، الاجتهاد لا يحتاج إلى همس، قل هذه الكلمة بصوت مرتفع. الهمس لماذا؟ للمعصية، لاختلاس الأموال، لتلقي الأموال الباطلة، بالإشارات درج مفتوح فقط. الشيء الحرام لا يتم علانية، يتم سراً. معنى وسوسة، والوسوسة فعل ثنائي مضعف، وسوسة زلزل قلقل عسعس، وسوسة يعني ألقى في أذنه همساً مغرياً إياه بالمعصية. لكن الوسوسة لا تكون إلا بالشر، لذلك كمصطلح الملك يلهم والشيطان يوسوس. يعني الحقيقة أنت مخير، أحياناً تأخذ وضعاً سكونياً يقال لك تحرك، إما أن تستجيب للملك فتأتي إلى المسجد، وإما أن تستجيب للشيطان فتذهب إلى الملهى. تحرك بس، إسلام سكوني ما في. وكأن إلهام الملك ووسوسة الشيطان من أجل أن تتحرك. يعني طالب بالامتحان ما عم يكتب، بيقول له المراقب خلصنا، يا اكتب يا اطلع لبرا، وضع صعب كثير، أصعب وضع، لا بيكتب ولا بيطلع، ولا حرب ولا سلم، من أصعب الأوضاع، لا يموت فيها ولا يحيا. فالشيطان وسوس، همس مغرياً إياه بالمعصية، والوسوسة بالشر. إذاً أمنا حواء لم تكن السبب في إخراجنا من الجنة لئلا تتهم ظلماً. البشر في الأرض كلهم يتهمون أمنا حواء بأنها السبب. الآية فوسوس لهما، هي ضحية أيضاً، وسوس مو وسوست له، وسوس لهما، واضح الآية. فأمنا حواء بريئة من هذه التؤمة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وسوس لهما أن يدخلا التفاحة إلى جوفهما، إذا دخلت صار في مري، في معدة، في هضم، في مرارة، في بنكرياس، في أمعاء دقيقة، في أمعاء غليظة، في فضلات، في خروج، في روائح، في حمامات، اختلف الوضع. كان آدم وزوجته حواء يستمتعان بالجنة من دون أعباء، من دون متاعب إطلاقاً، فلما أكلا من هذه الشجرة انعكست خصائصهما، فأصبحت النفس في الداخل والجسم. يعني مثلاً إنسان بالجنة، لو فرضنا الأرض كلها جنة واحد ابنه بأمريكا خطر بباله ابنه، فاطلع فرآه محل مقاعد. أما لما النفس تكون داخل الجسم يحتاج يأخذ فيزا، وقد تستغرق شهر أو شهرين، ويركب طائرة 20 ساعة، وفي وقفة بالمطارات، أصبح جسمه هو الأصل. في الجنة النفس هي الأصل، فبالجنة قال إنه كان لي قرين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، نظر. بالجنة أنت كلك أعين، كلك آذان، كلك مشاعر، كلك أحاسيس. أنت بالجنة تأكل ما تشاء وبأكبر كمية تشاء دون أن يكون الأكل عبئاً عليك. فوسوس لهما الشيطان، لما وسوس لهما وأقنعهما بأكل التفاحة دخلت التفاحة إلى الجوف، والنفس أصبحت في الداخل والجسم في الخارج، وصار الطعام عبء وصار يحتاج إلى سعي. أنت في الجنة لا تجوع فيها ولا تضحى، في الدنيا في جوع بده يأكل. إذاً ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يخرج من البيت الساعة 5 صباحاً، صار في عمل، صار في جهد، صار في مؤسسات، صار في شركات، صار في دوام، في تأخر، في عقاب، صار في عمل من ساعات من أجل أن تأكل، أن تسكن في بيت، أن تتزوج. نظام الجنة نظام آخر، نظام لهم ما يشاءون فيها ودانية عليهم ظلالها. نظام الجنة كل شيء بين يديك، بل أغرب من ذلك على الخاطر، كل شيء خطر في بالك تجده أمامك. لهم ما يشاءون فيها، أما في الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما بتقدر تفوت لبيت مفتاحه معك وفي زوجة بالبيت وعندك ولدين إلا بعد 40 سنة من العمل والدراسة والتأسيس، واشترى بيت 50 متر شمالي أبو، بعدين بدلوا 70 متر، بعدين بدلوا ببيت ثالث طابق، بعدين بدلوا ببيت باتجاه القبلة. يعني الحياة معقدة، لذلك في الدنيا الكدح والجهد والمجاهدة والتكليف. لما أكل سيدنا آدم من التفاحة انعكست المقاييس، كان الإنسان كما سيكون في الجنة، كان الإنسان في جنة الأرض كما سيكون في جنة الآخرة. فلما أكل التفاحة هو مخلوق للدنيا، ما في خطأ أبداً، لكن درس علم الله الإنسان أن الشيطان عدو لك أيها الإنسان. أيها الإخوة، يعني بالجنة ما في عورات، لأنه ما في تلقي بخلاف منهج الله. بالدنيا في عورات، العورة فتحة، المشكلة لا في الفتحة بل بما يخرج من الفتحة، هي عورة. أساساً نظام الدنيا يختلف عن نظام الآخرة. دائماً في نقطة دقيقة، أن الشيطان حينما يغوي بني آدم يغويه بذكاء. فقال الشيطان لما وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني إن أردت أن تكون ملكاً وأن تكون خالداً في هذه الجنة كل من هذه الشجرة. ما في تجربة سابقة لآدم بالكذب، آدم ما صدق أن مخلوقاً من مخلوقات الله يقسم كذباً. أول يمين كذب في تاريخ البشر يمين آدم، قاسمهما، أقسم لهما أنكما إذا أردتما أن تخلدا في الجنة فكلا من هذه الشجرة. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أحياناً يقول لك أخوك ناصحك يعني افعل هذه المعصية، استمتع بالحياة، الدنيا موقتة، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ناصحك إني لكما من الناصحين. فدلاهما بغرور، يعني دليت الشيء أنزلته، دلاهما أي أسقطهما في المعصية. يعني سأل كل إنسان تورط بمعصية تأتيه موجة كآبة بعد المعصية لا يحتملها، لا يحتملها. الإنسان حينما يعصي الله يحس بكآبة، بجفاء، ببعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، إذن دلاهما أنزلهما بالمعصية بغرور، يعني مرة تلو المرة، مرة تلو المرة، إلى أن استجاب هذا الإنسان. وكل المعاصي والآثام تبدأ بالوسوسة والإلحاح والتزيين والإغراء والتحميس. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. كما قلت اختلف الوضع، كانا بنظام فأصبحا بنظام آخر، كانا بنظام يشبه نظام الجنة. فلما أكلا من هذه الشجرة انعكست الآية فأصبحا بنظام يشبه نظام الدنيا، فبدت لهما سوآتهما. والسوءة سميت سوءة لأن منظرها يسيء لصاحبها، وأن الإنسان كشفت سوءته يتألم أشد الألم. لذلك يعني من بعض أنواع العقاب الذي لا يحتمل أن يجرد الإنسان من ثيابه، كما فعل من جاءوا إلى العراق من أجل الديمقراطية في سجن أبو غريب. من أشد أنواع العقوبات أن يعرى الإنسان من ثيابه. لذلك دائماً أهل الإيمان يدعون إلى مزيد من الستر، وأهل الكفران يدعون إلى التعري. التعري برافق الفسقة والفجار، والتستر برافق المؤمنين الأطهار. لما بدت لهما سوآتهما أصبحا مضطرين أن يخصفا، يعني أن يأخذا شيئاً، أن يقطعا شيئاً ليسترا بهما شيئاً لا يليق أن يظهر. وطفقا بدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة. وجاء النداء الإلهي وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا هو الدرس الخالد للبشرية إلى يوم القيامة، أنت بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك. الملك يقول لك لما أمرت أن تفعله افعل، ولما نهيت ألا تفعله لا تفعل. ويقول لك الشيطان لما أمرت أن تفعله لا تفعل، لا تصلي. ما في الدرس، كلام معاد، اجلس اجلس تابع المسلسل الفلاني. لما أمرت أن تفعله يقول لك لا تفعل، ولما نهيت أن تفعله يقول لك افعل. هذه مهمة الشيطان.